تفسير الآية 35 من سورة هود، يقول تعالى: أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. أي أمثال هؤلاء المكذبين والمعاندين والمستكبرين والمستهزئين ومن يتشبه بهم، هل يصدقون ويعترفون بأن قول نوح صلى الله عليه وسلم لهم وما يوصيهم به من عبادة الله تعالى وحده والعمل بدينه الإسلام هو وحي من عنده تعالى بلا أي شك، أم يقولون أنه هو الذي افتراه، أي اختلق وادعاه كذبا من عند نفسه؟ إنه استفهام للتعجب وللنفي الشديد لما يقولون، وهم يعلمون تماما صدقه حيث يعيش بينهم منذ زمان قبل أن يكون رسولا إليهم، ويعلمون حسن خلقه ويثقون فيه. هذا وعند بعض العلماء أن المقصود هو الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، والآية الكريمة هي جملة اعتراضية في وسط قصة نوح وتكذيب قومه لتذكرة وتحذير من كان مثلهم بعد نزول القرآن ليعتبر ويؤمن قبل أن يعذبوا ويهلكوا ويتعسوا في الدارين كعذابهم وتعاساتهم. أي هؤلاء المكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم، هل يصدقون ويعترفون بأن هذا القرآن العظيم هو وحي من عند الله تعالى بلا أي شك، أم يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي افتراه؟ رغم أنهم يعلمون ويعترفون تماما أنه صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين، وأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، وقد ثبتت وتأكدت الأدلة الواضحة القاطعة الحاسمة على صدقه وصدق القرآن وإعجازه وكذبهم الواضح في ادعائهم. قوله تعالى: قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون، أي قل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم لأمثال هؤلاء، اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبكل وضوح وحسم وبلا أي تردد، وبما يناسبهم من أقوال وأفعال وفي توقيت وبأسلوب مناسب. قل لهم: إن كنت على سبيل الفرض للحقيقة قد افتريته من عندي كما تدعون كذبا وزورا، فعلي وحدي لا على غيري ذنب إجرامي هذا الذي فعلته بارتكاب هذه الجريمة الشنيعة والتي أستحق عليها أشد العقوبة في دنياي وأخراي، وأنا بريء من ذنوب وعقوبات ما تجرمون، أي ترتكبون من جرائم كافترائكم الكذب علي وعلى الله تعالى وكفركم وتكذيبكم وعنادكم وفعلكم للشرور والمفاسد والأضرار، فكل فرد يتحمل نتيجة عمله فلا يتحمل أحد جريمة غيره، فهذا هو تمام عدل الله تعالى، فأنتم بريئون مما أعمل، أي لا صلة لكم به، أي لا تؤاخذون بعملي، وأنا بريء مما تعملون، أي لا صلة لي به، أي لا أؤاخذ بعملكم، فافعلوا ما شئتم فسيحاسب الله تعالى البشر جميعا في الدارين بالخير خيرا وسعادة وبالشر شرا وتعاسة بما يناسب أقوالهم وأفعالهم بكل عدل دون أي ذرة ظلم. وهذا يفيد ضمنا عدم الرضا عما يقولون ويفعلون من سوء، كما أنه تهديد وتحذير لهم لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في دنياهم وأخراهم ولا يتعسوا فيهما.